الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى، وقد بلغنا المسألة 48 التي عنونها بقوله المداراة لا المداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. المداهنة هي التي تمس الدين، فتداهن بمعنى أنك توافق المخطئ على خطئه ولا تنكر عليه ذلك، بل قد يصحح المداهن خطأ من وقع في الخطأ مداهنة له. والذي يحمل على المداهنة حب الدنيا وحب العاجلة، وقد يكون لرجاء مصلحة أو تملق لمسؤول أو لكبير فيوافقه على خطئه البين الواضح، فهذه هي المداهنة. وأما المداراة فهي أن تبحث عن المصلحة دفعا للمفسدة، فالمداراة يكون منكرا بقلبه كارها لما عليه المخالف، ولكن لمصلحة ترجحت عنده لم يقم بالإنكار، وذلك من خلال النظر إلى المصالح والمفاسد. قال رحمه الله تعالى: في المسألة 49 الغرام بكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتب يسر الله إتمامه وطبعه، وفيه مقدمات في خبر الكتاب يسر الله تمامه وطبعه، وعليه فاحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا ينبغي واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على أفكارك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. هنا يوصي الشيخ في هذه المسألة بأن على طالب العلم أن يهتم بجمع الكتب التي تكون له مرجع وأصل يعتمد عليه ويتكئ عليه، ولكن عليه في اقتناء هذه الكتب أن يقتني الأصول منها ويهتم بالأصول، ويهتم بالكيف قبل الكم، ولا مانع من الكم إذا كان عنده القدرة المالية، ولكن فليكن تركيزه على الأصول والكتب النافعة التي يستفيد منها في طلبه وفي أول تلقيه العلم، وكذلك في نهاية تلقيه العلم. فإن طالب العلم لا يغتني عن الكتب المبتدئ منهم والمنتهي، فلذلك على طالب العلم أن يهتم بجمع الكتب النافعة. ثم إن الشيخ أرشد طالب العلم على أن لا يحشر في مكتبته الكتب التي لا فائدة منها، الكتب الغثة التي هي كزبد البحر لا فائدة منها، فتضيق عليه مكتبته من غير فائدة لها. ثم أرشد الشيخ رحمه الله تعالى وأكد على اجتناب كتب أهل البدع لما فيها من الشر العظيم والنفع القليل، فابتعد يا طالب العلم عن هذه الكتب ولا تقتنيها. وذلك أن فائدتها غير مرجوة وشرها كثير، وفي كتب أهل السنة وأهل الحق ما يغني عن كتب المبتدعة. قال رحمه الله في المسألة لعلي أقرأ عليك الله يحفظك تكرما. أي تفضل، أنا الصوت عندي بس عليك طور إن شاء الله. الله بس الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة الخمسون: قوام مكتبة. عليك بالكتب المنسجة المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب: أولا الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد. الثاني الحافظ ابن قدامة المتوفى سنة 20 بعد 600 رحمه الله تعالى، ورأس كتبه المغني. الثالث الحافظ ابن الذهبي رحمة الله عليه المتوفى سنة 48 بعد 700 رحمه الله تعالى. ذكر النووي قبله الشيخ. ما عندي الله يحفظك، أنا عندي هنا الذهبي ثم ابن كثير. أنا عندي في المسألة الثالثة الإمام الحافظ النووي المتوفي سنة 76 و600 رحمه الله تعالى. نعم. الله يحفظك. قال رحمه الله الرابع الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 رحمه الله تعالى. الخامس الحافظ ابن رجب توفى سنة 95 و700 رحمه الله تعالى. سادسا الحافظ ابن حجر رحمه الله المتوفى سنة 52 بعد 800 رحمه الله تعالى. السابع الحافظ الشوكاني المتوفى سنة 50 بعد 1000 رحمه الله تعالى. الثامن الإمام محمد بن عبد الوهاب متوفى سنة 600 رحمه الله تعالى. تاسعا كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية. العاشر العلامة الصنعاني المتوفى سنة 82 و100 و1000 رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلامة. الحادي عشر العلامة صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 737 بعد 1000 رحمه الله تعالى. الثاني عشر العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 و1000 رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان. نعم، هنا أرشد الشيخ إلى الكتب النافعة لطالب العلم والتي لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته منها، وذكر من أجل الكتب كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وذلك أن كتب شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم فيها التأصيل العقدي والتأصيل الفقهي، فالقارئ في كتب هذين الشيخين يجد فيها التأصيل العقائدي القائم على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، وكذلك تجد في أثناء كتبه التأصيل لأصول الفقه وأصول التفسير وأصول قواعد الفقه والاستنباط في المسائل الفقهية، فيعود طالب العلم على ذلك ويربطه بالدليل ويكون المرجع الدليل، فإذا ترجح الدليل أخذوا به وإن خالف ما عليه جمهور العلماء، فالمرجع الأول هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تؤصل في طالب العلم ذلك، وهذه من أعظم الأمور التي تفيد طالب العلم وتجعله منقاد للكتاب والسنة وليس متحجرا على مذهب فقهي إذا كان قول المذهب مخالف للدليل أخذ بالمذهب ولم يلتفت للدليل، ولا شك أن ذلك من الأمور التي لا ينبغي على طالب العلم أن يكون كذلك، وهذا فيه تقليد واتباع لغير الكتاب والسنة وتعظيم المذهب أعظم من الكتاب والسنة، ولا شك أن في ذلك من الخطأ والزلل الشيء العظيم. فيربي في طالب العلم أن يكون الأصل عنده الكتاب والسنة، متى ما ترجح أخذ به. ولو نظرنا إلى من ذكر الشيخ من العلماء لوجدنا أنهم من أهل ترجيح الدليل واتباع الدليل، فابن عبد البر وابن قدامة والنووي والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن حجر والشوكاني والإمام المجدد محمد عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية والعلامة الصنعاني والعلامة الصديق حسن خان والعلامة عبد الأمين الشنقيطي، لوجدتهم أنهم من الذين يعظمون الكتاب والسنة ولا يقدمون على قول الله وقول رسوله أحد من البشر، وهم في ذلك مقتدين بأئمة الدين، فمالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، جميعهم متفقون على أن الدليل إذا صح أنه هو مذهبهم، وأنه لا يؤخذ قولهم إذا خالف الدليل، وهذا قول جميع العلماء. لكن هناك من ظهر من المتعصبين الذين جمدوا على المذهب ولا يحيدون عنه قيد أنملة، ولو كان قول المذهب صريح في مخالفة الكتاب والسنة. ولا شك أن ذلك خطأ وزلل، على طالب العلم أن يكون متجرد للدليل. وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا جزاكم الله بارك فيكم. يتعبني. جزاك الله شيخنا، لا بأس عليك طار إن شاء الله، الله يحفظك. وفقنا الله إياكم يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا شيخنا، شفاكم الله وعافاكم. الله يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.